السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. قوله تعالى: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، ما قوله تعالى تبوأ أي اتخذا، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم، أعني في بيان مادة التبوؤ: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أي فليتخذ لنفسه مقعدا من النار. وفي الحديث الآخر: من غدا، أو في الحديث الآخر: تبوأ من الجنة منزلا، أي اتخذ لنفسه منزلا في الجنة. فقوله تعالى: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، أي اتخذ لقومكما بمصر بيوتا. ولهذا بعد إهلاك فرعون أو قبله، الظاهر أنه قبل إهلاك فرعون. فقوله تعالى تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، إذا كان ذلك قبل إهلاك فرعون فهذا فيه جواز، ولأول وهلة جواز اتخاذ بيوت في بلاد يغلب على أهلها الكفر، أو الكلمة العليا لأهلها هي الكفر. لكن محل هذا إذا لم يكن هذا يؤثر على دينك، إذا لم يكن هذا يؤثر على دينك. ولقيل أن يقول إن ذلك من موسى عليه السلام كان بوحي، وهو ظاهر، لأن هذا الاتخاذ كان بوحي لما علمه الله من أن فرعون وقومه سيهلكوا أو سيهلكوا. فلقيل أن يقول إن هذا أمر توقيفي، لأن ربنا علم أن فرعون ومن معه سيهلكوا، وأن بني إسرائيل ستتبوأ أرض مصر، كما قال تعالى: كذلك وأورثناها بني إسرائيل، وكما قال: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وهنا سؤال يطرح حول حديث النبي أو الحديث المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث: أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين، ثم قال: لا تتراءى نارهما، لا تتراءى نارهما. هذا الحديث الراجح أنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو حديث معلول. ومعنى قوله صلوات الله وسلامه عليه: أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين، ليس معنى أنه كفر، ليس معنى ذلك أن المسلم الذي يعيش بين ظهراني المشركين قد كفر، إنما المعنى والله أعلم إذا أصابه شيء من هؤلاء الكفار وهؤلاء المشركين فلست بملزم بفعل شيء له لم يلزمني الله به، أو إذا أصيب بضرر فقد بينت له، ومن ثم لست بمسؤول عن الضرر الذي يصاب به، خاصة إذا كان بين الشخص وبين هؤلاء المشركين عهد أو ميثاق. وقد تقدم الحديث عن ذلك في أواخر سورة الأنفال. إذن يتناول أيضا حكم البقاء في دول الكفر في هذه الأزمنة، فيقال: والله تعالى أعلم، إن الشخص إذا كان قادرا على إقامة دينه والدعوة إلى دينه ولا يرتكب أعمالا تضر بدينه جاز له البقاء. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل رسله إلى البلاد يدعون الناس إلى خالقهم وإلى توحيد خالقهم ويعلمون الناس أمر الدين. هذا وإن كانت هناك مضرة على الشخص في دينه أو في دنياه فليبقى في بلده أرض الصلاح، والله أعلم. قال تعالى: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. فيه جواز بناء البيوت خلافا لمن قال إن الإنفاق في هذا الباب ليس فيه ثواب، إنما الذي ليس فيه ثواب الزائد على الحاجة الذي لا فائدة فيه. أما إن بنى الشخص لأهله بيتا يكنهم ويستر عوراتهم فذلك مثاب لستر العورات وللحفاظ على نفسه وللحفاظ على أهل بيته. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم، قيل حثا على ذلك وقيل بيانا لجواز ذلك: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. قيل واجعلوا بيوتكم قبلة وجئوا بيوتكم قبل القبلة، أي وجئوا البيوت عند بنائها قبل القبلة أي ناحية القبلة. وقيل واجعلوا بيوتكم قبلة أي اجعل يا موسى واجعل يا هارون بيوتكم قبلة لبني إسرائيل يأتمون إليها يأتون إليها يتعلمون فيها أو يصلون فيها. من العلماء من أخذ من ذلك جواز الصلاة في البيوت عند الخوف من فتنة الظالمين، ففرعون كان ظالما، فمن العلماء من أخذ من قوله جل ذكره واجعلوا بيوتكم قبلة جواز الصلاة في البيوت عند خوف الفتنة عياذا بالله من الفتن. ولقد قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فابتلينا، يعني في زمن الحجاج ابن يوسف الثقفي، حتى كان الرجل منا يصلي في بيته. قال: واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى: ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك. قيل إن اللام هنا لام العاقبة، أي ربنا إنهم اتخذوا الأموال التي آتيتهم والزينة التي مننت عليهم بها اتخذوها، فكان عاقبة اتخاذهم لها أن صرفوا الناس عن دينك وصرفوا الناس عن طريقك. فقوله ربنا ليضلوا عن سبيلك أي ربنا استعملوها ليضلوا عن سبيلك واتخذوها ليضلوا عن سبيلك، فلام العاقبة عند فريق من العلماء. ولعله قد بين أمر لام العاقبة من قبل كما في قول الله تعالى على قول شهير عند المفسرين: فالتقطوه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هم التقطوه في ظاهر أمرهم وفي نواياهم ليكون لهم عدوا وحزنا، إنما التقطوه كما قالت امرأة فرعون: عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، فكانت العاقبة أن كان لهم عدوا وحزنا، فسمى البعض اللام لام العاقبة. ومن أمثلتها عند أشعار العرب: أموالنا لذوي الميراث نجمعها، أموالنا لذوي الميراث نجمعها، وبيوتنا لخراب الدهر نبنيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، أي أننا نجمع الأموال للورثة، وبيوتنا لخراب الدهر نبنيها. كذا قال فريق من العلماء في بيان لام العاقبة. قال موسى وهارون عليهما السلام في شأن فرعون وما أوتاه وجنده من زينة الدنيا: ربنا ليضلوا عن سبيلك، ثم دعا عليهم موسى عليه السلام: ربنا اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. في قوله ربنا اطمس على أموالهم من العلماء من قال كانت عملة كالعملة الفضية أو الذهبية منقوش عليها نقوش، منقوش عليها نقوش تعرف بها أنها عملة، فإذا قيل اطمس على أموالهم امحوا الكتابة التي على الأموال فتصبح كالفضة العادية التي ليس لها قيمة لأنها ليست بمضروبة، لأن الضرب يكلف، يعني ضرب الختم على العملة يكلف. فمن العلماء من فسر قوله تعالى قول موسى عليه السلام ربنا اطمس على أموالهم أي امحو معالمها فتصبح كأنها لا شيء، كذا قال فريق كبير من المفسرين. وقال فريق آخر من العلماء الطمس المراد به المحو من الأصل، أذهبها ودمرها يا ربنا، كذا قال فريق آخر من العلماء. والطمس كما هو معلوم المحو، ربنا اطمس على أموالهم. ومن معاني الطمس كما في كتاب الله سبحانه آمنوا بما نزلنا من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، فقوله تعالى من قبل أن نطمس وجوها قيل نطمس وجوها نجعل الوجه كالقفا تمحى معالم الوجه كلها فلا عين ولا أنف ولا فم ولا جبهة ولا خدود، إنما يصبح الوجه في معالمه كالقفا سواء بسواء. وإن كان ثم قول آخر أن تجعل العين في الخلف والقفا من الأمام، لكن من قبل أن نطمس وجوها قيل نطمسها نمحو معالمها فيصبح الوجه كالقفا، فهذا قد يفسر به ربنا اطمس على أموالهم يعني امحو العلامات والمعالم التي على أموالهم. واشدد على قلوبهم اجعلها قاسية لا يتسرب إليها إيمان ولا تنتفع بهدى فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، كذا دعا موسى عليه السلام على قومه. فأخذ منه جواز الدعاء على الكفار، هناك مسلكان يجوز الدعاء على الكفار ويجوز الدعاء للكفار بالهداية، كل جائز، يجوز لك أن تدعو على الكافر الممتنع عن الإيمان الظالم المبير إذا استطار شره وعم شره يجوز لك أن تدعو عليه بأن ينتقم الله سبحانه وتعالى منه، ويجوز لك أن تدعو على الكافر الذي تراه قريبا من الإيمان وترى عنده عقل وحصافة كي يؤمن، وبكل جاءت الأدلة. أما الدليل على الجواز جواز الدعاء على الكفار فمنه قول موسى عليه السلام ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، ومنه قول نوح عليه السلام رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، أي ساكنا للديار، فالديار من يسكن الديار. ومنه قول القائل يا قاصدين بلاد العلم لا تفدوا فما بتلك الحمى والدار ديار، فما بتلك الحمى والدار ديار. فإذن يجوز أحيانا الدعاء على الكفار بأن يهلكهم الله وأن يدمرهم الله كما قال موسى ربنا اطمس على أموالهم واشدد عليهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، وكما قال نوح عليه السلام رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ويجوز الدعاء لهم بالهداية، قال عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال إبراهيم صلى الله عليه وسلم لكنه دعا بالمغفرة لأبيه قبل أن يموت أبوه وبعد أن مات أبوه وتبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فقال بعض العلماء في تفسير قوله تعالى فلما تبين له أنه عدو لله قيل تبين له ذلك بموته وجاءت سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم على الوجهين، فدعا لأهل الشرك أحيانا بالهداية ودعا لأهل الشرك أحيانا بالعذاب. فقال داعيا على المشركين مشركي قريش اللهم عليك الملأ من قريش، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وبأبي جهل بن هشام، ودعا كذلك اللهم عليك برعل وذكوان وعصي عصة الله ورسوله، دعا لقوم بالهلاك ودعا لقوم بالهداية. اللهم أهد أم أبي هريرة، اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك بأبي جهل بن هشام أبي عمر بن الخطاب. فدعا لأقوام بالهداية اللهم أهد دوسا وأت بهم، فدعا لقوم بالهداية ودعا لقوم بالعذاب. فإذا النظر إلى حال الكافر إن كنت تراه ظالما مبيرا شره قد استطار ولم تجد معه المواعظ ولم تنفع، جاز لك أن تدعو عليه بأن ينتقم الله منه. وإذا رأيته قريبا عاقلا قد ينفع الله به الإسلام فيجوز لك أن تدعو له بالهداية والله أعلم. قال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم، دع عليهم بالفقر، ربنا اطمس على أموالهم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام داعيا على المشركين بالفقر أيضا اللهم أعني عليهم بسنين كسنين يوسف صلى الله عليه وسلم، أي بسنوات شدة كالتي مرت بالمصريين في بالناس في زمن يوسف عليه السلام، كان أحدهم في زمن الرسول وبعد دعاء الرسول عليه يأكل العلهز ويمص النوى ويأكل الميتة ويأكل الجيف من شدة الجوع، وكان أحدهم ينظر إلى السماء فلا يرى إلا الدخان من شدة الجوع، كأن العين تزغلل فلم تعد ترى إلا الدخان، كذا قال فريق من المفسرين. فيجوز إذن الدعاء على أهل الكفر بالفقر أن يصابوا به حتى يرجعوا إلى دينهم، كما قال تعالى وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. قال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. هنا فائدة متعلقة بفقه الدعاء حاصلها التعليل أثناء الدعاء، تدعو دعوة وأنت معلل لدعوتك، بمعنى قل يا رب ارزقني كي أحج، يا رب ارزقني كي أعتمر، يا رب ارزقني فإني أعول أيتاما، يا رب ارزقني فإني أنفق على مساكين، يا رب ارزقني فإني عندي أطفال، يا رب ارزقني لي أبوان شيخان كبيران. فهذا التعليل له عدة أدلة من كتاب الله. فموسى عليه السلام علل الدعوة، علل دعوته، لماذا قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم، علل ذلك بقول ربنا ليضلوا عن سبيلك، فهم استغلوا النعم في معصيتك وفي صرف الناس عن دينك. ومنه قول نوح عليه السلام رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، لماذا؟ إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. ومنه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم بدر: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. ومنه الحديث على ضعف يسير في سند: اللهم اشف عبدك ينكو لك عدو أو يمشي لك في جنازة. اللهم اشف عبدك، لماذا يشفى؟ حتى يتبع الجنائز، حتى يقاتل في سبيلك فينكأ أعداءك يا رب. فهذا كله يفيد مشروعية تعليل الدعاء، مشروعية تعليل الدعاء. ولذلك ترى كثيرا من دعوات النبي صلى الله عليه وسلم تضمنت هذا المعنى، تضمنت هذا المعنى. فإذا كنت مريضا: يا رب اشفني، أشهد الجماعات، يا رب اشفني، كنت أعود المرضى، يا رب اشفني حتى أصل أرحامي، ليس على سبيل النذر إنما على سبيل البيان. فإذن من آداب الدعاء ومن فقه الدعاء أن تبين سبب الدعوة، أن تبين سبب الدعوة. يا رب ارزقني ولدا صالحا حتى يقيم أمرك في أخواته البنات مثلا، كما قال زكريا عليه السلام: وإني خفت الموالي من ورائي، وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا، لماذا؟ يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا، يرث علمي، يرث نبوتي، واجعله ربي رضيا. فإذا يشرع ويستحب للشخص أن يعلل أثناء دعائه، يدعو ويبين سبب تلك الدعوة. فأنا إذا سألت ربي مالا سألته رزقا واسعا، لا أسأله رزقا واسعا كي أطغى وكي أتكبر على العباد، إنما أسأله رزقا واسعا حتى أنفقه في سبيل الله، حتى أنفقه في سبيل الله. فعلى ذلك أخذنا من قول موسى عليه السلام: ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم، مشروعية تعليل الدعاء. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. استفدنا من ذلك أيضا أن شدة القلب عقوبة، فيلزمنا ويستحب لنا أن نسأل الله أن يرقق قلوبنا لأهل الإيمان. ولذا كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع. وقد قال النبي في حديثه في بيان أهل الجنة وأوصافهم: وأهل الجنة ثلاثة: رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومؤمن. وقال تعالى في كتابه الكريم: فبما رحمة من الله لنت لهم. قال الله تعالى: قد أجيبت دعوتكما. وقد دعا موسى وقال: موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم. فالداعي هو موسى. فإذا لماذا قيل قد أجيبت دعوتكما؟ قال: فريق من أهل العلم، كان موسى عليه السلام يدعو وهارون يؤمن، كان موسى عليه السلام يدعو وهارون يؤمن، فقال تعالى: قد أجيبت دعوتكما. إذن المؤمن يعتبر داعيا، يعني إذا أنت قلت يا رب ارزقنا وأنا قلت آمين فأصبحت أنا داعيا كما أنك تدعو. إذن استفيد أن التأمين، أن المؤمن على الدعاء بمنزلة الداعي، أو له فضل من الدعاء كمن دعا. وذلك لقوله تعالى: قد أجيبت دعوتكما، مع أن ظاهر الأمر أن الذي يدعو هو موسى عليه الصلاة والسلام. لكن هل يؤخذ منه جواز الجهر بالدعاء؟ لأننا إذا قلنا إن هارون كان يؤمن فمعناها أن الدعاء كان جهرا. فمن العلماء من أورد ذلك، قال لعل ذلك كان في صلاة، والدعاء وتأمين المأمومين في الصلاة جائز، والله أعلم. وقيل لا يمنع أن يكون موسى دعا منفردا وهارون دعا منفردا، لكن كثير من المفسرين يقولون كان موسى يدعو وهارون يؤمن، وليس في الباب خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى فاستقيما، هل كان موسى عليه السلام ليس بمستقيم هو وهارون حتى قيل لهما فاستقيما؟ كلا، بل كان على تمام الاستقامة عليهما السلام. وأنبياء الله أفضل الناس أعقلهم وأشدهم استقامة وطاعة لربهم وخالقهم. ولكن قال فريق من أهل العلم إنه كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا، أي اثبتوا على إيمانكم، أي اثبتوا على إيمانكم، كما قال تعالى لرسولنا محمد عليه الصلاة والسلام فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، فهو أمر بمزيد من الاستقامة أو بالثبات على الاستقامة. فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، فهذا أمر من الله بالاستقامة وعدم اتباع سبيل الذين لا يعلمون، سبيل أهل الجهل، سبيل أهل الغباء، سبيل أهل الكفر. إذن نحن أيضا مخاطبون بهذه الآيات، أولا لأن موسى وهارون عليهما السلام من الأنبياء الذين أمرنا بالاقتداء بهم، قال تعالى في شأنهم مع غيرهم من الأنبياء أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر، وقال تعالى أيضا وهي الثانية فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، فهو أمر بالاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى. فهذا الكلام يتجه إلينا وإلى المسؤولين في بلادنا، فيقال لهم استقيموا كما أمركم الله، وليس من الاستقامة أن نسلك المسالك الديمقراطية، فشعارات كفر واردة إلينا من دول كفر، وليس من الاستقامة أن نتحول إلى الديمقراطية، وليس من الاستقامة أيضا أن نتحول إلى ليبرالية وعلمانية، كل هذا ليس من الاستقامة أبدا، بل من الانحراف والإعوجاج. فجدير بنا أن نستقيم كما أمرنا، وليس من الاستقامة أيضا أن نقترض من البنوك الدولية بالربا، كل هذا ليس من الاستقامة، فلنستقم كما أمرنا لإصلاح ديننا قبل إصلاح دنيانا. قال تعالى فاستقيم ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. قال تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، وذلك بإيجاز في هذا المقام، وإلا بشيء من التفصيل فقد قال تعالى وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف ضركا ولا تخشى. لكن هنا إجمال وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، جريا وظلما، بغيا من البغي وعدوا من العدو، وقيل من الاعتداء، والأول أظهر. حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. هكذا قال فرعون، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، ولم يتشرف بقول لا إله إلا الله، لم يجري اسم الله على لسانه، قال آمنت أنه لا إله لا معبود إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ولكنه قال هذا القول في موطن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، كما قال تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما. فهذه الآية مع مثيلتها تفيدان أن الشخص إذا عاين الموت التوبة لا تنفع حينئذ. فقد قال تعالى لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، وهذا عند طلوع الشمس أيضا من مغربها. قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، أي الآن قلتها فلن تقبل لك توبة عند قولها في هذا المقام. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ورد في هذا الباب حديث في أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم لو رأيتني يا محمد وأنا آخذ من طينة البحر أدس بها في فم فرعون حتى لا يقول لا إله إلا الله لكن سنده في مقال يسير. قال الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. إذا كان ذلك كذلك أيها الإخوة فلنبادر بالتوبة إلى الله ونحن نملك أمرنا، فنستغفر الله ونتوب إليه، ولنقر لله بالوحدانية ونحن نملك أمرنا، فلا إله إلا الله محمد رسول الله. قولوا ذلك في وقت سلامتكم ينفعكم عند احتضاركم، وأكثر من ذلك فذاك يصاحبكم حتى عند الاحتضار إن شاء الله. قال تعالى الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. قيل إن البعض تشكك في موت فرعون، وأن بعض أهل مصر الذين لم يخرجوا معه لملاحقة موسى عليه السلام كانوا متشككين في موته ومستبعدين لموته، كانوا متشككين في موته ومستبعدين لموته، حتى تسرب هذا الظن إلى بعض بني إسرائيل، فشاء الله سبحانه أن يلقيه على نجوة من الأرض، والنجوة هي المكان المرتفع من الأرض، النجوة هي المكان المرتفع من الأرض. فاليوم ننجيك ببدنك نلقيك على نجوة من الأرض، مكان عال من الأرض ببدنك، فلفظته الأمواج إلى البر، وكما قال المفسرون وليس بالمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا قصيرا أحمرا ضخما كالثور، فألقاه اليم وألقته الأمواج إلى البحر إلى البر، فأتى إليه قومه ينظرون إليه فتأكدوا وتحققوا من موته. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية عبرة وعظة يتعظ بها من بعدك، وكثيرا ما يحدث مثل هذا، يترك الله سبحانه أشياء آثارا للظالمين حتى يتعظ بها من جاء من بعدهم، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولقد تركناها آية فهل من مدكر، وهي سفينة نوح لما استوت على الجودي تركت لم تتآكل، لم تتآكل كما يتآكل سائر الخشب، إنما تركت حتى رآها صدر هذه الأمة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وحتى رآها بعض القرشيين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. مستند هذا قوله تعالى ولقد تركناها آية، أي تركنا السفينة آية فهل من مدكر، أي فهل من متعظ. وكما قال تعالى في شأن قوم لوط وقوم ثمود وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وكما قال فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. فكثيرا ما تترك آثار لأهل الظلم حتى يتعظ بها المتعظون وحتى ينزجر بها المنزجرون. فكان من ذلك جسد فرعون والهو ما يذكرونه أنه رمسيس الثاني الموجود، ويدلل البعض أنه رآه في التابوت كالغريق يضع يده على صدره كما يموت الغرق يدفعون الماء عن أنفسهم. كذا قال البعض، الله أعلم بكل ذلك، وليس عندنا كبير علم في هذا الصدد إلا المثبت في الكتاب العزيز وفي السنة المباركة، ولا نعتمد على شامبليون الكافر الذي أسس اللغة الهيروغلافية وكذب وافترى فهو فاسق. والله يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ومن الدليل على كذبه وغشه، أعني شامبليون، وعلى أنه شاب التاريخ المصري بأكاذيب، أنه لم يذكر نبيا من الأنبياء الذين قطنوا مصر أو سكنوا فيها. لم يذكر موسى عليه السلام، ولم يذكر إبراهيم الذي وفى، ولم يذكر يوسف الصديق صلى الله عليه وسلم، إنما ذكر أسماء وترهات لا يعلم لها أصل، توت عنخ آمون، حتشبسوت، الملك مينا، أحمس تحتمس، خوف وخفرع منقرع، ولا نعلم لهذا شيء من الكتاب العزيز. حتى الأخبار الإسرائيلية التي لا تصدق ولا تكذب ليس فيها هذا، إنما أسسوها على رأي أو على تفسير لشامبليون الكافر. والله قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وعندنا كتاب ربنا وعندنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في كتابه الكريم، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق، أنزل لهم منزل صدق. وما وجه منزل الصدق؟ قال فريق من العلماء إن الله وعدهم وعدا أنه سيمكنهم في الأرض، وقد كان فأنزلهم منازل وصدق الله فيما وعد. قال تعالى في كتابه الكريم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض، وقد كان والحمد لله. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات، ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. وغريب هذا، كيف اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم؟ وقد تكرر هذا المعنى مرارا في الكتاب العزيز، أن العلم كثيرا ما يكون سببا للاختلاف، ولا ينبغي أن يكون سببا للاختلاف، إنما جرت سنة الله بذلك. ما وجه ذلك؟ قال العلماء في قوله تعالى، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، قالوا إن الناس يكونون في ضلال، يكونون في ضلال وابتعاد عن طريق الله سبحانه، فيأتيهم النور ويأتيهم الوحي ويأتيهم العلم. فمن الناس من يتبع الوحي والنور والعلم فيهتدي ويؤمن، ومن الناس من يرفض الابتعاد عن شهواته ونزواته وجبروته فيبقى على النزوات والشهوات والجبروت والظلم، فمن ثم يحدث الاختلاف. فهل يكون العلم سببا للاختلاف؟ نعم، لأن العلم نور. من الناس من يفرح به ويستأنس به، ومن الناس من يصر على البقاء في الظلمات متبعا للشهوات متبعا للنزوات محبا للابتزاز وظلم العباد، فيحدث حينئذ الاختلاف. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في قوم كانوا في جاهلية جهلاء، كلهم جهل، كلهم كفر، جلهم ظلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بما أوحى الله إليه من الوحي والنور، فمن الناس من تبع هذا الوحي ومن تبع هذا النور، ومنهم من رفض، مقيما على ظلم، مقيما على الفواحش، مقيما على الكفر، فحاصل الاختلاف. وهكذا قد يتصرف هذا إلى بيوت الناس في زماننا، فترى بيتا من بيوت المترفين الأثرياء البعيدين عن الدين، تراهم في غي مثلا وخمر وتبرج واختلاط ونحو ذلك، فيمن الله على واحد منهم بالهداية، فيبدأ يتعلم العلم، ينظر ماذا قال الله، ينظر ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسمع أن الله قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فيغض بصره عن المحرمات. يسمع أن الله قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فيبدأ في اجتناب هذه المحرمات، فيجد النكير أعلى النكير في البيت بسبب تركه لهم وترك مخالطته لهم. تأتيه فتاة أجنبية متبرجة للبيت يرونه يعتزلها، فينكر عليه اعتزالها، تمد إليه الفتاة يدها للمصافحة، وقد تعلم أن المصافحة النساء لا تجوز، فيمتنع، فيحصل في البيت فرقة، ويحصل في البيت اختلاف. سببه ماذا؟ سببه العلم. الآن كان ينبغي أن يتبع الهدى كلهم، ولكن فريق اتبع وفريق أبى أن يتبع النور الذي آتاه من ربه تبارك وتعالى، فلهذا يحدث الاختلاف، يحدث الاختلاف. قال تعالى: وما تفرقوا فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فالمرجع والمآب إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يحكم. ثم قال تعالى: فإن كنت في شك مما أوحينا إليك. وقد ورد في حديث سنده فيه مقال أن النبي قال: لا أشك ولا أسأل، لما قيل: فإن كنت في شك مما أوحينا إليك، قال: لا أشك ولا أسأل، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. اسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، اسألهم: هل أنزل الله فيما أنزل أن نعبد إلها مع الله؟ اسألهم: هل أنزل الله في الكتاب العزيز أن الزنا حلال؟ اسألهم: هل أمر الله بعبادة وثن في الكتب التي أنزلها؟ اسألهم عما في هذا الكتاب العزيز. اسألهم: هل أمر الله بعقوق الوالدين؟ هل أمر بقطع الأرحام؟ هل أمر الله بالسرقة؟ ما أمر الله بشيء من ذلك. هل أمر الله أن نجعل معه آلهة أخرى؟ فقوله تعالى: فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، اسألهم عن ماذا؟ اسألهم هنا لم يبرز الشيء الذي يسألهم عنه، فهنا استفيد المسؤول عنه من آيات أخرى، كما قال تعالى في كتابه الكريم: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. اسألهم عن ذلك. قال تعالى: فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، لا تكونن من الشاكين. وسلف البيان عن أن حديث لا أشك ولا أسأل ولا أسأل في سنده مقال يسير. قال تعالى: ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. فنشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن القرآن من عند الله. آمنا بالله، رضينا به ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا،